قصة بعنوان الجهاد في الدعوة إلى الله. هنالك عالمان قبل 500 عام، أحدهما عناية الله الشيرازي والثاني فتح الله الشيرازي. هذان العالمان ذهبا إلى الهند في ذاك الوقت في عام 910 هجرية، يعني قبل 500 عام تقريبا. كان يحكم الهند حاكم ظالم ناصبي معادي لأهل البيت، يظلم الشيعة ويقتل الشيعة، واسمه إبراهيم شاه. راجعوا كتب التاريخ. هذان العالمان الملا فتح الله والملا عناية الله فكروا ما الذي يعملون، شنو نسوي؟ قالوا أفضل شيء، هو خب ما يمكن التفاهم وياه، هو بعد ميؤوس منا. قالوا أفضل شيء أن نؤثر على أولاده. طبعا هذا العمل مخاطرة، لأنه إذا اكتشف أن هؤلاء من موالي أهل البيت حكمهم الإعدام القطعي الفوري، مخاطرة. إحنا عملنا ما في مخاطر، واحد يسوي مشروع خير هذا ما في مخاطر، واحد يطبع كتاب هذا ما في مخاطر، لكن هذا العمل مخاطرة. فتقربا وتقربا وتقربا حتى أصبح معلما لابنه، ابن الأكبر. هذا الملا فتح الله والملا عناية الله أخذوا يعلمون ابنه باحتياط ودقة، وكل يوم احتمال انكشاف الأمر والإعدام، المخاطرة، إلى أن أنشأ هذا الابن على حب أهل البيت اسم علي، علي ابن إبراهيم شاه. فنشأ على حب أهل البيت، موالي لأهل البيت. في يوم من الأيام اكتشفت القضية، الشاه اتهم. فأخذ العالمين الملا عناية الله والملا فتح الله وأعدمهما فورا بلا تأثير، إعدام. وأخذ ابنه وبعد إلى قلعة بعيدة في الهند ووضع عليه الحراس والعيون حتى لا يطلع. وفكر في أنه يعهد بالأمر إلى ابنه الأصغر، ابن الأكبر يخف من الولاية من الحكومة، فأخذ يمهد الأرضية لابنه الأصغر. في اللحظات الأخيرة اكتشف أن ابن الأصغر أيضا من موالي أهل البيت، أيضا من موالي أهل البيت. منه اللي أثر عليه ما أدري، هو مكتوب بالتاريخ. فكلش انزعج وأخذ يفكر ماذا يفعل، فعاجله الأجل ومات. من اللي اعتلى السلطة؟ علي ابن الأكبر اعتلى السلطة، جابوه من ذيك القلعة البعيدة، صار هو الملك، ونشر مذهب أهل البيت في بلاد الهند، ورفع الشهادة الثالثة فوق المآذن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن علي ولي الله. والآن التشيع في الهند، ما أعلم قد أكو من الشيعة، ملايين الشيعة لعله في الهند، جزء كبير يدينون لهذين العالمين، الملا فتح الله والملا عناية الله. حقيقة هؤلاء العلماء تحملوا الآلام. انتوا اقروا كتاب شهداء الفضيلة، شوفوا حقيقة علماء نجد تحملوا من اجل الدعوة الى الله. كم من الذين قتلوا، وكم من الذين شردوا، وكم من الذين اعدموا، وكم من الذين سجنوا، وكم من الذين جلدوهم بالسياط على ثيابهم، جلدوهم بالسياط حتى التصقت ثيابهم بجلودهم من الدماء. بعدين عندما أخذوا الثوب انقلع الجلد واللحم مع هذا الثوب. الشهيد الأول اللي أخذوه وقتلوه، الشهيد الثاني الذي أخذوه وقتلوه، مئات العلماء والمؤمنين كلهم قتلوا وشردوا ونفوا وعذبوا في سبيل الدعوة إلى الله. احنا خب ما عدنا هذا الشيء. احنا الآن واحد إذا يقوم بالدعوة إلى الله لا في إعدام ولا في قتل ولا في تشريد، شوية تضحية يحتاج، شوية حتى واحد لا يبخل بهذا المقدار القليل، لا يبخل بهذا المقدار القليل. قبل مدة كنت لعله بعضكم هنا حينما خطب الشيخ حول المشاريع الدينية في كندا، المدرسة للمسلمين الابتدائية الثانوية المتوسطة لأولاد المسلمين هناك في بلاد الكوف، المسجد الحسينية. هذه الكلمة أثرت في امرأة، فجاءت هذه المرأة ولها قطعة أرض، باعت قطعة الأرض هذه وساهمت بهذا المال في إنشاء ذلك المسجد، مساهمة متكفل كامل، مساهمة لذلك المسجد في بلاد الكوف. إلى متى يبقى هذا المسجد الذي ينشأ إن شاء الله؟ لعله يبقى إلى 100 عام، 200 عام، 500 عام. كم من الأفراد يصلون في هذا المسجد؟ لعله الملايين، المئات، الألوف. حقيقة واحد يهتم بأن يكون من الدعاة إلى الله بمقدار ما يتمكن، عالما كان أو جاهلا، كبيرا كان أو صغيرا، ثريا كان أو موظفا عاديا، حتى الموظف العادي يجي منا ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك كما وفق الآخرين. أكو واحد في مشهد هذا يصنع سماور، سماور يعني كاسب مستضعف إلى أبعد الحدود. هذا فكر في أن يصنع حسينية باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، فصنع حسينية باسم رسول الله. بعدين فكر أمير المؤمنين إلى حق أيضا، فصنع حسينية باسم أمير المؤمنين. بعدين فكر أن فاطمة الزهراء لها حق، فصنع حسينية باسم فاطمة الزهراء. يبيع سماور يعني موظف كاسب جدا مستضعف، لكن عنده همة، إلى أن صنع 14 حسينية باسم 14 معصوم. هذا الموظف يجي يوم القيامة ومعه 14 حسينية. احنا إن شاء الله نجي يوم القيامة ومعنا أيضا المساجد والحسينيات والمشاريع الخيرية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.